ما المقصود بولي الأمر في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، هل هم العلماء أم الحكام؟ هم ظاهر الحال أنهم الحكام، الملوك من في حكمهم إذا أمروا بطاعة الله، أما إذا أمروا بالمعصية فلا سمع ولا طاعة للمخلوق في معصية الله. والعلماء إذا أرشدوك إلى الأمر المشروع لا تقل لا أقبل هذا، أفتوني بغير ذلك، بل تسمع وتطيع إذا قالوا هذا هو شرع الله. أحسن الله إليكم.